السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ إن شاء الله من علم النحو شيئا ما، ومن إلى أين كنا وصلنا؟ نيابة الواو عن الضمة، أي كم موضع الواو تنوب عن الضمة. نعم، اقرأوا لنا. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال ابن أهل الروم، قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك ودومان. لحظة، هنا خمسة قال، ونحن في صغرنا درسنا هناك كلمة زائدة بعض اللغوي النحويين يذكرون: هنوك، هن هن هنوك، هناك وهناك وهنيك. هن أي كلمة، في الغالب يقولون إنه كلمة هن يكنى به عن العورة، عن العورة. فيقولون أسماء الستة المكبرة، يعني بشرط أن تكون مكبرة ولا تكون فيها تصغير، فيكون فيه علامة الرفع الواو. اقرأ الشرح بارك الله فيك. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. شوي شوي ولا خففونا لنا بعد شوية، ما يكون بكرة يخف شوية بدو شوية بدو. أيوة. قال: أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين. على أكثر من اثنين. ليش قلت أول على أكثر؟ خطأ. أكثر لماذا؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ وما قرأنا إن شاء الله يأتي من الصرف، لأنه على وزن أحمد. نعم، أفعل التفضيل. نعم. قال: بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه نحو فرح المخلفون. جمع المذكر السالم تعريفه، احفظوه حفظا جيدا بارك الله فيك: اسم دل على أكثر من اثنين، بزيادة في آخره، صالح لتجريد عن هذه الزيادة. مثلا بزيادة في آخره، أصله صالح، واو نون صالحون، ومثل لنا فرح المخلفون. فإذا جردت واو منها فيكون مخلف، إذا جردت واو معناه النون أيضا فيكون مخلف، فيقول صالح للتجريد عن هذه الزيادة. وأطف مثله أيضا، مثله أيضا تعطفه، فيكون حكمه بالرفع بالواو. نعم. مثل الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. أين موضع الاستشهاد؟ الراسخون، لأن مفرده راسخ، يجوز أن نفصله عن الواو الذي هو علامة الرفع. كذلك والمؤمنون، المؤمن والمؤمنون. كذلك قوله تعالى: ولو كره المجرمون. نعم. قال: وإن يكن منكم عشرون صابرون. هنا كنت أتمنى أنا لو كنت أشرح لأقول غير هذا. الآن أوقعك في يعني حيرة، عشرون هذه هل هو جمع المذكر السالم عشر واحد وواو جاز التجريد ولا ما؟ عشر ما تأتي كلمة عشر. فإذا الذي قرأناه يقولون هناك كلمات ملحقة بجمع المذكر السالم. صابرون، لكن عشرون أيضا جاء على هذا، فلو ذكر هنا أيضا يأتي بعد، لأن الكتاب ما ذكر فيها، ما ذكر أن هناك كلمات ملحقة بجمع المذكر السالم يرفع بالواو وآخره نون، مثل أولو أولو الأبصار، أولي الأبصار، ما هو كذا؟ عالم، كلمة عالم جمعه عالمون، عالمين، هذه قالوا أنه ليس مفرد وإنما هو عالم معناه كل ما سوى الله تعالى، لكن جمع بالواو والنون وليس بل ملحقا ملحقا بجمع المذكر السالم. كذلك بنون، المال والبنون، وأهلون وسنون، ثم ألفاظ العقود عامة، ألفاظ العقود من 20 إلى 90 كلها ملحقة بجمع المذكر السالم. 20 20 حالة الرفع يكون إن يكن منكم 20 صابرون، 20 في القرآن جاء، أي نعم. فعلى كل حال هذه الكلمات ملحقة بجمع المذكر السالم وليست من جمع المذكر السالم، نعم. أيوة زيد بارك الله فيك. فالألفاظ العقود التي هي أقد 20 30 30 40 50 60 إلى 90 كلها ملحقة بجمع المذكر سالم، احفظوها بارك الله واكتبوها. أي نعم. نعم آخرون، هذا أيضا جمع المذكر السالم لأنه يمكن أن يجرد ونقول آخر، نعم. من المخلفون ولا من المخلفين يا جماعة؟ شوفوا يقرأ خطأ في الكتاب، أيضا خطأ، بارك الله فيكم. كل من المخلفون والراسخون، هنا إعراب حكاية، هذا شيء لابد أن تحفظوها، إعرابا حكائيا ويكون مجرورا إذا أعربت كل مبتدأ من حرف جار، مخلفون مجرور بمقدرة قل كذا، لكننا نقرأ إعرابا حكائيا هكذا لا نغيره على ما كان، نعم. وكل من المخلفون والراسخون والمجرمون والصابرون والآخرون جمع مذكر سالم دل على أكثر من 2 وفيه زيادة في آخره، نعم، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين، نعم، قولك مخلف وأخواته وهو الاسم المفرد مفرد. فإذا هذه هي لماذا سمي السالم، بأي مناسبة سالم، هل هناك ما يناقض ما يكون مقابله، جمع المذكر جمع التكسير فيكون جمع التكسير بمقابله سالم، هذا سالم مفرده سالم، أما جمع التكسير فمفرده غير سالم، رجل جعلناه رجال، ما قلنا رجلون أو رجلين. طيب وهنا نعرف أيضا، ينبغي أن نعرف أن هذه جمع المذكر السالم يكون في حالة الرفع بالواو، في حالة النصب بالياء، بالجر و مقدر يعني يا، وفي حالة الجر، في حالة النصب في حالة الجر. طيب اذكروا لنا آية تكون فيها كلها مرفوع ومجرور ومنصوب ومجرور فيها، آية كاملة فيها جمع المذكر السالم، فيه مرفوع، فيه مجرور، فيه منصوب. لا يتخذ أنا نقلت هنا لما فكرت، يعني لا يتخذ المؤمنون مرفوع، الكافرين منصوب، من دون المؤمنين مجرور. يلا. أما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق أبوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك وتقول أبوك رجل صالح. قال الله تعالى وأبونا شيخ كبير. وقال من حيث أمرهم أبوهم، وقال وإنه لذو علم، وقال إني أنا أخوك. نعم. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرض هذا الإعراب إلا بشروط. لحظة هنا، يعني طيب في حالة النصب ماذا يكون؟ هو يذكر النيابة عن الضمة فقط، لكن هل في حالة النصب يكون بالواو أو بلفظ آخر بالألف، وفي حالة بالياء؟ طيب جيبوا أمثلتها. إن في ضلال مبين، ما كان محمد أحد من رجالكم، وبالكسرة ارجعوا إلى أبيكم يا أبانا إن ابنك سرق، ونعم وقال أبوهم إني لأجر في سورة يوسف ثلاثة كلها موجودة. نعم. إيش الآية؟ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. نعم بارك الله فيك. فإذا حالة الرفع يكون بالواو، وحالة النصب يكون بالألف، وحالة الجر يكون بالياء، وجميع هذه الشروط تنطبق على جميع هذه الحالات في نعم. إيه أما في لغة، هذه لغة خاصة، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في مجد غايتاها، على أصل غايتيها، لكن هناك لا ليس من هذا في التثنية المثنى، أما من الأسماء الخمسة ليس فيها. إن أبا هنجا وأبا أبيها، أي نعم أحسنت أحسنت. أما الشروط التي هذه الشروط لابد أن تحفظوها وسوف تسألون. نعم. قال واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. نعم. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. نعم. الأول أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، كان تنصب الجميع، عاملة ناصبة. نعم. أن تكون أي تكون الضمير تكون هي اسم كان، اسم كان، ومفردة خبر كان منصوب. نعم. علامة نصبه آخره نصب. أي أي اسم مرفوع. أي نعم نعم حياك الله. الثاني أن تكون مكبرة، مكبرة مقابله ماذا؟ لا تكون مصغرة، فإذا قلت أبي يا أخي فلا يكون جاء أخي، رأيت أخي، مررت بأخي، كله في حالة واحدة، لكن شرط أن يكون مكبرا أخ. نعم. والثالث أن تكون مضافة. نعم. والرابع مضافة، ما معنى مضافة؟ يعني هو يكون مضاف إلى شيء مضاف إليه، إلى شيء مضاف إليه. نعم. والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. نعم. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناتا أو مجموعة جمع مذكر جمع مذكر أو جمع تكثير فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. نعم. تقول الآباء يربون الأبناءهم، تقول إخوانك يدك التي تبطش بها. نعم، لأن إخوانك هذا جمع تكسير وليس مفردا. نعم، فشرط كون علامة الرفع أو علامة في حالة الضم وفي النصب حالة الرفع يكون لا بد أن تكون مفردة وتكون مكبرة ومضافة. نعم، إخوانك إذا كان مكسر أو جمع تكسير فيكون إعراب ظاهر، جمع تكسير إعرابه ضم ظاهر في آخر جاء رجال مثل جار إخوانك. نعم. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، قال وإنما المؤمنون إخوة. نعم. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي. ولو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم. وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك. نعم. أبواك مبتدأ مرفوع علامة رفعه، علامة رفعه ماذا؟ بالألف، لأنها مثنى كاف مضاف إليه مبني على الفتح. ربياك، وتقول تأدب في حضرة أبويك. نعم، بالياء نصبا. أيوة، وقال الله تعالى إيش هو؟ جر؟ لا، ليس مجرور. أبواك ربنا تأدب في حضرة أبويك في حالة الجر. نعم، فيكون بالياء. وقال تعالى ورفع أبويه على العرش. إيه، هذا يعني يكون لو كان بين أبواك وتأدب نصب منصوب، مثال منصوب يكون أفضل، رفع أبويه على العرش وتأدب في حضرة أبويك. نعم. قال فأصلحوا بين أخويكم. نعم. ولو كانت مجموعة في جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم. نعم. ونصبت وجرت بالياء تقول هؤلاء أبون وأخون. أبون جمع أب، يعني هو مفرد يجوز أن تجرد واو نون منه، لكن هل ينطق في لغة ولا مثالا فقط؟ ما ندري هل هو في لغة الناس يقول أبون جمع أبوان جمع أب جمع مذكر سالم أخون. انظروا اللغة، نحاكم إلى اللغة بعدين إن شاء الله. أيوة، لعل بعض طالب لغة واسعة جدا، لعل بعض القبائل أبون وأخون، لأن عند واحد من جيراننا اسمه فلان البخاري أخون، وصاحب ما شاء الله يعني هذا الذي يسمونه ايش منتو فرموس. نعم، ابو اخون ايه، فلعله. نعم. ايوه، تقول رايت ابينا واخينا. نعم، يجمع بالواو والنون غير لفظ الاب والاخ. نعم، وكان القياس يقتضي ان لا يجمع شيء منها هذا الجمع. نعم، وخرج باشتراط ان تكون مكبره ما لو كانت مصغره بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي وأخي. نعم. وتقول رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة. نعم، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب. نعم، وكذلك الباقي. نعم، يعني هذا أب، هذا أخ، رأيت أخا، عم إلى آخره. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت. أخ أو أخت بالضمة الظاهرة لأنها غير مضافة. نعم. وقال تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. نعم. وقال تعالى قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وقال إن له أبا شيخا كبيرا. أيه. وخرج هذا الشروط لابد أن تحفظوها حفظا جيدا وإلا تخطئون، بارك الله فيكم. الشروط مهمة جدا حفظا. وقالوا إن الصرفيين لابد يكون لهم، يعني بعضهم في اللغة الفارسية قالوا يجب أن يكون لهم عويل وزويل في الحفظ. عويل وزويل لا هي ليس معناه هكذا تحفظ. شرط أن يكون مضافا، شرط أن يكون لا يكون مصغرا ومكبرا إلى آخره، كل هذا. أيوة موجود في بعض اللغات. أي نعم، قال أسلي بويا. أي نعم، ورد في كلام العرب جمع أب، جمع مذكر سالم على أبين وأبون. نعم، فمن شواهد سيبويا فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبين. أي بالأبين، يعني اللام بالأبين ليس مضاف، إنما هو المد لأجل الوزن الشعر. وفديننا بالأبين كأنه. نعم، قال سيبويا وسألته يعني الخليل أنا أب، فقال إن ألحقت على كل حال. نعم، وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر. هناك مرفوع وهنا منسوب. نعم، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر، مجرور. نعم، بحركة مقدرة. نعم، قال الله تعالى إن هذا أخي، إن هذا أخي. أخي في أي حالة؟ حالة الرفع، لأن إن ينسب الاسم هذا مبني على الفتح في محل نسب اسم إن، وأخي مبني على السكون هذا، وهي من الإشارات. أخي هذا منسوب ولا مرفوع؟ مرفوع بالضمة في آخره، منع من ظهوره الثقل أو قل انشغال المحل بالمناسبة، لأن أي نعم، هناك قاضي الذي يكون آخره معتل الياء، ذكرت لكم آخره ياء حرف العلة، هنا يكون من يمنع من ظهوره. لا، في ذاك قاضي، ما الفرق بين قاضي وأخي؟ هناك الثقل، وهنا يكون منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة أو بحركة المناسبة. أرى حركة أخي، يعني يا تناسبه حركة الكسر. نعم، وقال تعالى أنا يوسف وهذا أخي. نعم، وقال فألقوه على وجه أبي. نعم، وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، هذه شروط عامة لأسماء الخمسة والستة المكبرة كلها. نعم، فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط، لا تعرب هذا الإعراب، هذا الإعراب هذا منسوب والإعراب بدل منه. نعم، منسوب، لأن البدل والنات والتوابع هذه فيأخذ إعراب مبدل منه. نعم، هذا إشارة وهو مرفوع منسوب أصل، لا تعرب هذا الإعراب. نعم، إلا بشرط أن تخلو من الميم. نعم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. واضح جدا. نعم، إذا كان خالي من الميم فيعرب إعراب إخوانه من الأسماء الخمسة أو أخواته، لكن إذا كان ما هو ميم فيكون الحركة الظاهرة رفعا ونسبا وجرا. نعم، قال ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. نعم، الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرة اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثلها غير موصولة في قول أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يقول الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس مثل العقل مثلا ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية ومثالها غير موصولة، أما إذا كان بمعنى صاحب فيكون موصولة، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية ومثالها غير موصولة. قول أبي الطيب: ذو العقل يشقى في النعيم وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. كيف نؤول هذا؟ مثالها غير موصولة، ذو ليس صاحب العقل، نقول هنا بمعنى صاحب، هنا بمعنى صاحب، فيكون إعرابه إعراب الأسماء الخمسة: ذو مضاف، العقل مضاف له. جاء ذو أبوك، جاء الذي هو أبوك، جاء لا ذو، هذا الذي يقولون يعني الذو، هل يكون ذو بمعنى غير معنى صاحب؟ إيه؟ إذا كان بمعنى الذي فهو الذي، لكن هنا ما مثل لنا، هذا الذي أشكل علينا، من أين نجيب المثال؟ وذو العقل هنا بمعنى صاحب، وهي موصولة وهي مبنية ذو، يقول فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، الآن مثالها غير موصولة، يعني هي بمعنى صاحب ولا بمعنى غير صاحب، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهنا موصولة ذو العقل، الظاهر كأنه يشير إلى هذا صاحب العقل ولا ماذا؟ أنا كنت أزن في نفسي أن أفهم، ما قدرت المثال، ما إذا كان فهمتم يا إخوان، انظروا أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت، لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها إذا كان موصولة وصلة ومثالها غير موصولة، هنا بمعنى صاحب غير موصولة، يعني تستوفي الشروط، أي مستوفي الشروط، بأن كانت غير موصولة يعني ليست هي موصولة، فهي بقيت من أخواتها الخمسة، فذو بمعنى صاحب هنا، ذو العقل أي صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، أخو أيضا مضاف إليه، فهنا بمعنى صاحب، لكن إن شاء الله تجيبوا لنا الذي يكون موصولة ويكون مبنية إن شاء الله مثال له. جاء الذي هو أبوك، جاء ذو أبوك، وجاء لكن الذي هو ذو الكلى الحميري، وذو هذه أظن كلها بمعنى صاحب، الذي كان قالوا أن ملوك اليمن كانوا يعرفون بالأذواء، أيوة هذا هو، نعم، فإن الماء ماء أبي وجدي وبير ذو حفرته، أي الذي حفرته والذي طويته أنا، أي هذا الذي كنت يعني أبحث عنه، نعم بارك الله فيك، أحسنت، هذا شرس صدر الذهب ولا إيش هو؟ نعم، وبير ذو حفرته ذو طويته، فإذا كان بمعنى الذي فهو مبني، يعني يكون على سكون، مثل الذي يكون سكون ويحتاج إلى صلة، ذو حفرته وحفرته هذا هو الصلة. في لغة طيب، لكنه الظاهر يعني أظن عمموه في شرح سورة الذهب أنه كان ليس الطيب فقط، نعم، على كل حال ما دام جاء فيه مثال واحد فيكفي في هذا، نعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. نعم، بالسرعة التمرين بين المرفوع. قال بين المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة أو المرفوع بالواو مع بيان نوع كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية. نعم. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. أين بالضمة الظاهرة ولا مقدرة ولا مرفوع به؟ مرفوع بالواو. أين المؤمنون؟ أي نعم. بعدين الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. أي نعم. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. وقال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. المجرمون نعم مواقعوها مضاف حذفت النون. نعم مضاف لأجل الإضافة نون حذفت ولم يجدوا عنها مصرفا. كلها هذا مثال لجمع المذكر السالم. نعم. ورفع بالواو. الفتنة تلقحها النشوى وتنجحها الشكوى. الفتنة أين هنا الشاهد؟ الفتنة مرفوعة بالضمة الظاهرة تلقحها النجوى مقدرة مرفوعة ولا منسوبة هنا؟ ضمة مقدرة. وتنتج الشكوى شكوى نفسها منع من ظهور ايش؟ التعذر. إخوانك هم أعوانك إذا اشتد بك الكرب. الشاهد ما هو؟ أي اسم هذا؟ أي اسم هذا؟ أي كلمة هذه؟ لا فلا تسمي من الأسماء الخمسة. خذ جمع تكسير. إخوانك هم أعوانك أيضا. نعم. استد البكر كرب. وأساتك أسات جمع آسي. أسى ياسي يعني الذي يسليك تسلية. أساتك جمع آسي جمع تكسير. إذا عضك الزمان. كان شيخنا الهلالي كان هجوه شديد جدا على الناس فكان هجى بعض الشيوخ يقول أني رأيت شيخا كان يدرس وكبير السن وكان يعاديني ولما كان يعاديه كان يعاديني كثيرا كبير السن وكان يدرس بعدما يأتي يخرج من الحمام يأخذ قماش وينشف واقف ونشف وفاتح سرواله كله ويدرس الطلبة. فالشيخ سيره لح الله شيخا واقفا قابضا على مذاكيره في درسه فعل نسناسي. النسناس هذا قرد مو كذا. فإن كان مجنونا فإن جنونه عضال عقام لي عظام عقام ليس له آسي. إيش عضال عقام؟ ما له عوض من آسي. ما له عضال عقام ما له عوض من آسي. آسي جمعه أسات هنا يعني ما أحد يحزن على فيه على حاله. إيه نعم. إذا عضك الزمان النائبات محق الأصدقاء. النائبات ما الشاهد هنا؟ النائبات مرفوع منسوب مجرور مرفوع لماذا بالضمة؟ لأنها جمع المؤنث. محك الأصدقاء. الأصدقاء هنا مجرور لأنه جمع مذكر جمع تكسير. أبوك يتمنى لك الخير. نعم. حق يحك ولا حق يحك؟ اسم الآلة. اسم الآلة محك. اي نعم. مفعل محكك اصله محكك المضاعف الذي هو كاف كاف يعني ايش يسمونه بعد تضم بعضها مع بعض. نعم. فتكون مترادفة. نعم. فمحكك أصله محك الأصدقاء. أيوة. أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح. نعم. أي ويتمنى أي بالواو ويتمنى ماذا؟ في المضارع مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع بماذا؟ مقدرة منع من ظهورها لا تنسوا. طيب لك الخير خير مفعول به منصوب ظاهر. يرجو لك الفلاح يرجو ماذا فيه؟ مضارع وكذا خالي عن العامل لم ولن وكذا فيكون مرفوع بالواو رجاء يرجو بإبقاء الواو. أخوك الذي إذا تشكو إليك يشكيك. ما معنى أخوك الذي إذا شكوت إليه حاول في رفع شكواك وفي دفع سبب شكواك. أخوك هنا مرفوع بالواو إذا تشكو إليه يشكيك. الحديث جاء فيه كلمة يشكي تذكرون؟ أشكى يشكي بمعنى رفع الشكوى وأزال الشكوى. هذه من خواص باب الإفعال. نعم قالوا هكذا. شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. اسمع أنا فلم يشكنا يعني حر الرمضاء في وقت الظهر كان يكون حتى جاء الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بعد الإبراد أيضا شكونا حتى كنا نأخذ الحصى في ككفنا ونضعها بعدما تبرد حتى نسجد عليه فشكونا بعد الاشتداد الحر بعدما انتظرنا إذا استدر فأبرد بعد الإبراد أيضا كان الحر شديد فلم يشكنا أي لم يقبل شكوانا نصلي بعد الإبراد الوقت المعهود نصلي فيه. نعم أيوة. نعم تدعوه في المضارع يجيبك في المضارع أيضا بضعف الأماكن الخالية من العبارات الآتية. اسم من أسماء الخمس من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو إذا دعاك فأجبه. أبوك كان صديقا لنا. عليكم معذرة الشيخ انت والأخوان. نعم اللي يبغى يطوف نسق الله بالخير وبالعافية كلكم إن شاء الله. الله يسلمك. اللي يبغى يطوف لازم يكون واضي؟ لا لازم يكون واضي لأن الوضوء ولا زي ما هو؟ لا لا لا إذا كان يصلي روح ووضوه باقي ليس له وضوء خاص يعني الطوب ما يبغى الوضوء خاص؟ لا ليس وضوء خاص إذا كان على وضوء مثل ما صليت الظهر ولم ينتقض وضوءك يجوز لك أن تصلي الحمد لله العصر كذلك الطواف صلاة. طيب إن الطواف ما يبغى الوضوء ثاني مرة؟ ثاني منتقض ولا منتقض الوضوء؟ لا منتقض منتقد يروح يطوف إن شاء الله عيدي طاهر ليس عيدي هو طاهر يصلي إذا انتقد فلا بد أن يخرج ويتوضا. أفهمين الله أيوة. أبوك كان صديقا لي لقد كان معي بالأمس. معي أخوك بالأمس هذا الكتاب أرسله لك أبوك وأخوك. نعم ضاف المكان الخالي من الجمل الآتية جمع تكسير مرفوعا بضمة ظاهرة في بعضها ومرفوعا بضمة مقدرة في بعضها. نعم هنا جمع تكسير إخوانك أعوانك وكان معنا بالأمس إخوة كرام وإخوان كرام. طيب ومرفوعا بضمة ظاهرة بعضها ومرفوعا بضمة المقدرة حضر لا تأتي مرفوعا بضمة ظاهرة هنا مرفوعا بضمة المقدرة حضر لا ضمة مقدرة إيش نأتي به لأن لو قال حضر أبي فأكرمته لكن هنا يقول أكرمتهم ولا بد أن تأتي به جمع تكسير جمع تكسير إخواني فأكرمتهم حضر إخواني فأكرمتهم. نعم وتفضح الكذوب. تفضح الكذوب ايش معنى؟ جمع جمع تكسير الشدائد تفضح ضم مقدر لا ضم ظاهر أسار ها؟ يقول بعضها بضم مقدرة بعضها بمقدرة. واحد جبت مقدرة بس جيبوا اثنين عشان مقدرة جمع تكسير مرفوعا بضم مقدرة في بعضها الآخر. البلايا البلايا الكذوب. طيب زيدوا أسئلة. كم موضع كم موضوع خطأ هذا عندكم؟ كم موضع ولا موضوع؟ عندنا موضوع وهو خطأ. كم موضع تكون الواو علامة الرفع وما هو من جمع المذكر السالم مثل لجمع المذكر؟ إن شاء الله هذه تقرؤونها. خلينا نقرأ نيابة الألف الضمة إن شاء الله. هذه تقرؤونها على أسئلة وتحلونها سهلة جدا. لو كانت الصنوان خمسة مثناتا فبماذا تعرب كل هذا؟ وتذاكروا مو واحد اثنين ثلاثة إذا جلسوا للمذاكرة، وهذا هو الذي يثبت العلم بارك، سواء كان هذا وأي علم. نعم. نيابة الألف عن الضمة. قال نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف: وأما الألف فتكون علامة للرفع بتثنية الأسماء خاصة. قال الشارح: وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان. حضر الصديقان، وفي القرآن عندكم المثنى مرفوع كثير، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الصديقان المثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. نعم. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان، فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند. لغة في الحقيقة عمر وعمر وعمران، لكن قد يكون التغليب أيضا، تعرفون أبو بكر عمر عمران، ما هو كذا هكذا، والشمس والقمر قمران، فإذا كان أسودان التمر والماء. فعمر وعمر حقيقة هو واقع هو اثنين، وأردت أن تجمعه في كلمة واحدة فعمران، واضح جدا. نعم. أما مجاز على ما يقول لغة، جاز أن يكون تغليبا، واحد اسمه عمر ثاني اسمه محمد فنقول عمران. نعم. وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند. نعم. تمرينات ذكر. ولو أخذتم هنا إذن، هناك كلمات ألحقت بالمثنى وتعطى إعرابها هذه الكلمة، مثل إثنان واثنتان وهذان هاتان اللذان اللتان كلا كلا وكلتا، فتعطى هذه الكلمات اثنان واثنتان وهذا وهذان هاتان هذان وهاتان كذلك اللذان اللتان وكلا وكلتا كلا وكلتا. نعم. يا كلتيهما كلاهما. نعم. كلا وكلتا، فيعطيان أو تعطى هذه الكلمات علامتان للرفع بتسمية بالالف بتسمية الأسماء مثل ماذا؟ طيب تمرينات، رد كل جمع من الجمل الآتية إلى مفرده، ثم ثن المفردات، ثم ضع كل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا. وها هي ذو الجمال، جمال جمل، جملان، جمل جملان، جملان، أفيال، فيل، فيلان، فيلان. يقول ثم ثن المفردات، مو كذا؟ أي. طيب كلام مفيد، جمال أو جمل، جملان، جمل وجملان مفرد، جمع اجعلها مفرد واذكرها في في جملة مفيدة. رأيت رأيت الجملان، هذان جملان قويان، وهذا جمل قوي. نعم. أفيال جمع فيل، فيلان، جاء فيل، ضخمان، ضخمان أيا كان، سيوف، سيف وسيفان، سيف وسيفان، يعني حاولوا أن تجعلوها في سيوف، سيف، سيفان. مثاله في الجملة سيف. هذا سيف هندي أو مهند، قل كذا. وسيوف، نعم، ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن من قراء الكتائب. نعم. ولا عيب فينا غير أن سيف، السيوف مفردته سيفان. على كل حال يمكن سهاريج جمع سهريج. دوي، إيش معنى دوي؟ مفرد، الصوت الظاهر، مو صوت، صوت دوي ودوي، ولا ضم محله معنى آخر، ذكر شيء دوي الشيخ، ما دوي أو دوي، الصوت الذي يختلط بعضه مع بعض ولا يفهم، مثل الجلبة، حيشات الأسواق، يعني الصوت يأتي لكنه مثل يعني دوي النحل، صوت النحل دندنة أو كذا. نعم. بالحديث جاء نجوم جمعه مفرده نجم، نجماني، هدايق، هديقة، بساتين، سهل إن شاء الله وأنتم كبار. ضع كل واحد من مثنات الآتية في كلام مفيد، العالمان، العالمان، فلان وفلان عالمان كبيران، الواليان، أخوان مجتهدان. ضع في رقم ثلاثة، انظروا، ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظا مثنات، أيوة، في عبارات الآتية ألفاظا مثنات، أي سافر إلى مصر ليشاهد، لا، فإذا هنا العبارة ترى ألفاظا مناسبة، هنا ليشاهد أخواني ما يمشي، ما يمشي، ليشاهد وحده، ليشاهد، ليشاهد بالتثنية، عندي بدون تثنية، ناقص الألف، ليشاهد. فإذا إذا كان تقول أخواني أو صديقاني، زميلاني. طيب بعده حضر أخي، وما هو أحمد وعمر، فأكرمتهم. ولد لخالد ولدان، سمى أحدهما محمد وسمى الآخر عبد، لكنه ما أكلنا حقيقته. نعم. طيب أسئلة، في كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ ما هو المثنى؟ مثل المثنى، احفظوا إن شاء الله. خلينا نأخذ هذا كمان ولا ننتهي؟ ننتهي. طيب الناس ينتظرون، يقولون لا، يزعلوا الليل للآخرين، لا نطول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحانك، حياكم الله، الله يبارك فيك.